ويتبين أنهما يبعثان معا أو أمر الفتية حين أماتهم الله ثاني أو أمر الفتية حين أماتهم الله ثانيا بالموت فقال بعضهم ماتوا وقال آخرون ناموا نومهم أول مرة أو قال الطائفة نبني عليهم بنيانا يسكنه الناس ويتخذونه قرية وقال آخرون لنتخذن عليهم مسجدا يصلى فيه كما قال تعالى فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وقوله ربهم أعلم بهم اعتراض إما من الله ردا على الخائضين في أمرهم من أولئك المتنازعين أو من المتنازعين في زمانهم أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو من المتنازعين للرد إلى الله بعدما تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقق لهم ذلك حكي أن المبعوث لما دخل السوق وأخرج الدراهم وكان عليها اسم دقيانوس اتهموه بأنه وجد كنزا فذهبوا به إلى الملك وكان نصرانيا موحدا فقص عليه القصص فقال بعضهم إن آباءنا أخبرونا إن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هؤلاء فانطلق الملك وأهل المدينة من مؤمن وكافر وأبصروهم وكلموهم ثم قالت الفتية للملك نستودعك الله ونعيذك من شر الجن والإنس ثم رجعوا إلى مضاجعهم فماتوا فدفنهم الملك في الكهف وبنى عليهم مسجدا وقيل لما انتهوا إلى الكهف قال لهم الفتى مكانكم حتى أدخل أولا لئلا يفزعوا فدخل فعم عليهم المدخل فبنوا ثم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا سيقولون أي الخائضون في قصتهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمؤمنين ثلاثة رابعهم كلبهم أي هم ثلاثة رجال يربعهم كلبهم بانضمامه إليهم قيل هو قول اليهود وقيل هو قول السيد من نصارى نجران وكان يعقوبيا ويقولون خمسة سادسهم كلبهم قاله النصارى أو العاقب منهم وكان نسطوريا رجما بالغيب يرمون رميا بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه وإتيانا به أو ظنا بالغيب من قولهم رجم بالظن إذا ظن وإنما لم يذكر بالسين اكتفاء بعطفه على ما هو فيه ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم إنما قاله المسلمون بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عن جبريل عليهما الصلاة والسلام وإيماء الله تعالى إليه بأن أتبعه قوله قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. واتبع الأولين قوله رجما بالغيب وبأن أثبت العلم بهم لطائفة بعدما حصر أقوال الطوائف في الثلاثة المذكورة، فإن عدم إيراد رابع في نحو هذا المحل دليل العدم مع أن الأصل ينفيه. ثم رد الأولين بأن أتبعهما قوله رجما بالغيب ليتعين الثالث، وبأن أدخل فيه الواو على الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيها لها بالواقعة حالا من المعرفة لتأكيد دسوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت. وعن علي رضي الله عنه هم سبعة وثامنهم كلبهم، وأسماؤهم يمليخة مكشلينيا مشلينيا، هؤلاء أصحاب يمين الملك، ومرنوش ودبرنوش وشافنوش أصحاب يساره، وكان يستشيرهم، والسابع الراعي الذي وافقهم، واسم كلبهم قطمير، واسم مدينتهم أفسوس. وقيل الأقوال الثلاثة لأهل الكتاب والقليل منهم، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، فلا تجادل في شأن الفتية إلا جدالا ظاهرا غير متعمق فيه، وهو أن تقص عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم والرد عليهم، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تسأل أحدا منهم عن قصتهم سؤال مسترشد، فإن فيما أوحي إليك لمندوحة عن غيره، مع أنه لا علم لهم بها ولا سؤال متعنت تريد تفضيح المسؤول منه وتزييف ما عنده، فإنه مخل بمكارم الأخلاق. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، نهي تأديب من الله لنبيه حين قالت اليهود لقريش سلوه عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين، فسألوه فقال ائتوني غدا فأخبركم، ولم يستثني فأبطأ عليه الوحي 14 يوما حتى شق عليه، وكذبته قريش. والاستثناء من النهي أي ولا تقولن لأجل شيء تعزم عليه إني فاعله فيما يستقبل إلا بأن يشاء الله، إلا ملتبسا بمشيئته قائلا إن شاء الله، أو إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله بمعنى أن يأذن لك فيه. ولا يجوز تعليقه بفاعل، لأن استثناء اقتران المشيئة بالفعل غير سديد، واستثناء اعتراضها دونه لا يناسب النهي. واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك مشيئة ربك، وقل إن شاء الله، كما روي أنه لما نزل قال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، إذا نسيت إذا فرط منك نسيان، لذلك ثم تذكرته. وعن ابن عباس ولو بعد سنة ما لم يحنث، ولذلك جوز تأخير الاستثناء عنه، وعامة الفقهاء على خلافه، لأنه لو صح ذلك لم يتقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق، ولم يعلم صدق ولا كذب، وليس في الآية والخبر أن الاستثناء المتدارك به من القول السابق بل هو من مقدر مدلول به عليه، ويجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء مبالغة في الحث عليه، أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليبعثك على التدارك، أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسي. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل عسى أن يهديني ربي يدلني لأقرب من هذا رشدا، لأقرب رشدا وأظهر دلالة على أني نبي من نبأ أصحاب الكهف، وقد هداه لأعظم من ذلك كقصص الأنبياء المتباعدة عنه أيامهم، والأخبار بالغيوب والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعة، أو لأقرب رشدا أو أدنى خيرا من المنسي. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني لبثوهم فيه أحياء مضروبا على آذانهم، وهو بيان لما أجمله قبل. وقيل إنه حكاية كلام أهل الكتاب، فإنهم اختلفوا في مدة لبثهم كما اختلفوا في عدتهم، فقال بعضهم 300 وقال بعضهم 309 سنين. وقرأ حمزة والكسائي 300 سنين بالإضافة على وضع الجمع موضع الواحد، ويحسنه هنا أن علامة الجمع فيه جبر لما حذف من الواحد، وأن الأصل في العدد إضافته إلى الجمع، ومن لم يضف أبدل السنين من 3. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، له ما غاب فيها وخفي من أحوال أهلها، فلا خلق يخفى عليه علما، أبصر به وأسمع ذكر بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك السامعين والمبصرين، إذ لا يحجبه شيء ولا يتفاوت دونه لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي سبحانه وتعالى. والهاء تعود إلى الله، ومحله الرفع على الفاعلية، والباء مزيدة عند سيبويه، وكان أصله أبصر، أي صار أبصر، أي صار ذا بصر، ثم نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاء، فبرز الضمير لعدم لياق الصيغة له أو لزيادة الباء كما في قوله وكفى به. والنصب على المفعولية عند الأخفش، والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد، والباء مزيدة إن كانت الهمزة للتعدية، ومعدية إن كانت للصيرورة. ما لهم الضمير لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي، من يتولى أمورهم، ولا يشرك في حكمه أحدا، في قضائه أحدا منهم، ولا يجعل له فيه مدخلا. وقرأ ابن عامر وقالون عن يعقوب بالتاء والجزم على نهي كل أحد عن الإشراك، ثم لما دل اشتمال القرآن على قصة أهل الكهف من حيث إنها من المغيبات بالإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه وحي معجز أمره بأن يداوم درسه ويلازم أصحابه، فقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي من القرآن، ولا تسمع لقولهم ائت بقرآن غير هذا أو بدله. لا مبدل لكلماته، لا أحد يقدر على تبديلها وتغييرها غيره، ولن تجد من دونه ملتحدا، من ملتجأ تعدل إليه إن هممت به. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الكهف، مع قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ربنا عز وجل يتابع لنا قصة أصحاب الكهف كما أنزلها على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه بين الحقائق. يقول ربنا ويبين هذا بقوله: وكذلك أعثرنا عليهم، أنمناهم هذه الفترة الطويلة من الزمان، قلبناهم في الكهف لم تبلأ أجسامهم، كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إذن هذه الفترة التي لم يشعروا بها فناموا بها نومة طويلة، أنمناهم هذا النوم الطويل ثم بعثناهم من نومهم لتزداد بصيرتهم، لكن بعد ذلك أطلعنا عليهم الناس الذين كانوا في زمانهم ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل كما ينيم البشر فترة طويلة من السنين تبلغ القرون ثم يبعثهم، فهذا دليل على قدرة الله عز وجل وعلى البعث وعلى النشور وعلى البعث بالأرواح والأجساد معا، من أجل أن يعلم هؤلاء المطلعين أن وعد الله تبارك وتعالى حق، أن وعد الله تبارك وتعالى بالبعث، وأن وعد الله سبحانه وتعالى الذي وعده لعباده أنه قادر على كل شيء، وأنه حق، وأن النوم الذي ناموه حق، وأن انتباههم حق، وهو كحال من يموت ثم يبعث في يوم القيامة. لذلك أخبر الله في تمام الآية بقوله: وأن الساعة لا ريب فيها، القيامة ستأتي. كما رأيتم هؤلاء قاموا من منامهم، كذلك القيامة ستأتي، لا بد أن تأتي، ولا بد أن تحصل. فإن من قدر على أن يتوفى نفوس هؤلاء وقدر على إمساكها 300 سنين وحفظ أبدانها فلم تتحلل ولم تتفتت ثم أرسلها مرة أخرى، فهو قادر على أن يتوفى نفوس جميع الناس وأن يمسكها وأن يحشر أبدانهم وبعد ذلك وأن يرد أرواحهم. وبعد ذلك قال ربنا: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذ يتنازعون، اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم الوقت الذي اختلف فيه الناس في ذلك الوقت، بعضهم كان يقول تبعث الأرواح مجردة عن الأجسام، وبعضهم يقول تبعث الأرواح مع الأجساد. نعم، ثم تبين بعد ذلك أنهم بعثوا أرواحا وأجسادا. أذكر يا محمد أمر هؤلاء الفتية حين أماتهم الله سبحانه وتعالى ثانيا بالموت. يقول بعضهم ناموا نومهم أول مرة، وقال الطائفة نبني عليهم بنيانا يسكنه الناس ويتخذونه قرية، وقال آخرون لنتخذن عليهم مسجدا يصلى فيه. ربنا عز وجل بعد ذلك رد على هؤلاء الخائضين في هذا القول، والخائضين والمتنازعين في زمانهم أو المتنازعين فيهم أو الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذاكروا أمرهم، تكلموا في أنسابهم، تناقلوا أخبارهم القديمة. فكيف عرفوهم؟ قيل أن واحدا منهم لما دخل إلى السوق عندما أخذ تلك الدراهم ليشتري طعاما وليتلطف مع الناس، فماذا كانت النتيجة؟ أخذوا تلك الدراهم ووجدوا عليها اسم دقيانوس، ودقيانوس انتهى من 300 سنة. عند ذلك اتهموا هذا الإنسان بأنه قد وجد كنزا في الأرض، وهذا الكنز فيه دراهم ودنانير مكتوب عليها اسم دقيانوس. أخذوه فذهبوا به إلى الملك، إلى الملك الذي كان في ذلك الزمان، وكان ذلك الملك من النصارى، وكان موحدا ولم يكن مثلثا. فقص عليه قصته فقالوا إن آباءنا وأجدادنا كلمونا وأخبرونا بأن هنالك فتية فروا من دقيانوس بدينهم لعلهم هؤلاء. انطلق الملك وانطلق أهل المدينة، انطلق المؤمن والكافر من أجل أن يبصروهم وأن يكلموهم. ثم قالت الفتية للملك نستودعك الله ونعيذك من شر الجن والإنس. ثم رجعوا إلى مضاجعهم فماتوا، فدفنهم الملك في الكهف وبنى عليهم مسجدا. وقيل لما انتهوا إلى الكهف قال لهم ذلك الفتى الذي ذهب لشراء حاجاتهم والذي قابل الملك والذي اتهم فحمل إلى الملك مكانكم، الزموا مكانكم هذا حتى أدخل أولا لئلا يفزعوا. فدخل فعم عليهم المدخل فبنى هؤلاء من الملك والناس ثم مسجدا، أي مكانا يعبد الله سبحانه وتعالى فيه. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. أقوال 3 للخائضين في قولهم. فقال بعضهم 3 رابعهم كلبهم، 3 رجال الرابع كلبهم من ضمامه إليهم. وهذا القول أفصح عنه اليهود في ذلك الزمان، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كان هذا القول أيضا لأحد أو للسيد من نصارى نجران، وكان رجلا يعقوبيا. فإنكم تعلمون أن النصرانية انقسمت إلى أقسام، بعضهم يعقوبيا ونسطوريا إلى غير ذلك. ويقولون 5 سادسهم كلبهم، تقول النصارى، يقول العاقب منهم، يقول النسطوريون منهم، وهم يرجمون ويكذبون بالغيب ولا يعلمون ذلك، بل يتكلمون كلاما من عند أنفسهم يرجمون بالغيب رجما. نعم، هكذا بين ربنا عز وجل. أما القول الثالث ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، الذي قال هذا القول المسلمون لم يقولوه رجما بالغيب، وإنما قالوا ذلك حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاية عن جبريل. نعم، وهذا أنه خبر من عند الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل ربي أعلم بعدتهم، أنتم تفترون على الله كذبا، ما يعلمهم إلا قليل. نعم، أما الأولون فقالوا رجما بالغيب، وأثبت الله العلم لطائفة نزل الوحي عليهم بعددهم هذا، فلم يقولوا رجما بالغيب، وقالوا كلاما واضحا مؤكدا لهذا الأمر. أما سيدنا علي رضي الله عنه فلم يكتفي بأنه قال سبعة وثامنهم كلبهم، بل ذكر أسماءهم، وهم الذين كانوا على يمين الملك والذين كانوا على يساره، فقال من كان على يساره كانوا ثلاثة: يمليخا ومكسلينيا ومشلينيا. هؤلاء كانوا أصحاب اليمين. أما مرنوش ودبرنوش وشاذنوش فهؤلاء كانوا على يساره، وكان يستشيرهم الملك، لكن عندما كفر الملك فذهب هؤلاء بدينهم، هؤلاء هم الذين فروا وهم أصحاب الكهف. إذن هؤلاء، والسابع كان الراعي الذي وافقهم على رأيهم، وكان معه كلبا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أتبعه معهم، وكان اسم ذلك الكلب قطمير. أما المدينة فسماها أفسوس، وربما لها كما ذكرنا سابقا طرسوس، وربما كان هذا الاسم قد يحرف من مكان إلى آخر أو من لغة إلى أخرى. نعم، لذلك هذه الأقوال التي قيلت أولا إنما كانت لأهل الكتاب أولا وللقليل من المؤمنين. فماذا قال ربنا عز وجل؟ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. جاء الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجادل في شأن الفتية إلا أمرا ظاهرا واضحا، لا تكرر تجهيلك لهم، ولا ترد عليهم، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ولا تسأل عن أحدا منهم عن قصتهم سؤال مسترشد، فإن الوحي يكفيك، وإن الوحي هو الأمر الصحيح، ولا تسألهم سؤال تفضيح، فإن ذلك مخل بمكارم الأخلاق. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا جاء نتيجة أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق قريش، سألوه ثلاثة أسئلة: عن الروح، وعن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني غدا فأخبركم، لكنه لم يقل إن شاء الله، هذا معنى قوله في الحديث ولم يستثني. فأبطأ عليه الوحي 14 يوما، شق على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم ينزل جبريل، لم يخبره عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين. فلذلك ربنا عز وجل يقول لنبيه: إذا عزمت على أمر فيما يستقبل من الزمان فإياك أن تقول شيئا إلا أن تقرن ذلك بمشيئة الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إني مخبركم غدا، إلا أن يشاء الله. ثم جاء بأمر آخر: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إذا فرط منك شيء من ذلك فالتجئ إلى الاستغفار، التجئ إلى الذكر الذي تذكره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتر على ذكر عن ذكر الله تبارك وتعالى، لكن ذكر الله عز وجل يعينك على ذلك، وهذا تأكيد على فعله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكر من أن الاستثناء يمكن أن يكون لزمن طويل وهو المنقول عن سيدنا عبد الله بن عباس وقيل إنه رجع عنه، فهذا القول إنما هو شيء يعني لا يأخذ به أي عالم من العلماء. فإذا قال الإنسان مثلا أقر لك بأن لك علي 10,000، ثم قال بعد ساعة بعد يوم بعد شهر إلا 9,999 مثلا، هذا الاستثناء إذا بذلك لا يعلم الصدق من الكذب، لا يعلم أي شيء على الإطلاق، لذلك هذه المسائل نهينا عنها. ومن هنا الاستثناء لا بد أن يكون متصلا. فلو قال الإنسان لزوجته مثلا أنت طالق 3 إلا 2 وقع 1 فقط، أما لو قال لها أنت طالق 3 وبعد دقيقة 1 قال إلا 2 وقعت 3، وهذا الاستثناء لا يعتد به لأنه كان منفصلا ولم يكن متصلا. فالأصل أنه ينوي الاستثناء عند ذكر الذي أقره بكلامه والذي أراده. إذن ربنا عز وجل جعل من ذلك الاستثناء واذكر ربك بالتسبيح، اذكر ربك بالاستغفار، نعم، وهذا حث من الله تبارك وتعالى. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، الله سبحانه وتعالى يدلني على نبأ أصحاب الكهف، يدلني عن مسألة الروح، يدلني على ذي القرنين. فالله سبحانه وتعالى دله وذكر له القصص المتباعدة للأنبياء وأخبار الغيوب وأخبار الأمم السابقة. ولقد مر معنا عندما كنا نقرأ فيما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيوب في درس السيرة الشيء الكثير من الغيوب التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أخبر به، وما لم يخبر به ربما يكون أكثر بكثير، لأنه من المصلحة ما أراد الله أن يخبر به أخبر به، وما أراد الله أن يحفظه لنفسه تركه، وما أراد الله أن يسره بينه وبين بعض أصحابه أسره أيضا. ثم بين ربنا عز وجل فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هؤلاء الذين كانوا أحياء ضرب على آذانهم ناموا هذه النوم الطويلة التي بلغت 300 سنين، إما أن يكون هذا اختلاف في العدد وإما أن يكون فرقا في التقويم ما بين التقويم الهجري والتقويم يعني الشمسي والقمري. وقرئ أيضا 300 سنين على الإضافة أيضا، وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى. قل الله أعلم بعدتهم، إذن قل الله أعلم، أعلم بماذا؟ بعدد هذه السنين، بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، له ما غاب سبحانه وتعالى من أحوال أهلها، هل يغيب عن الله سبحانه وتعالى شيء؟ أبصر به وأسمع. هذا كله من أجل أن تدرك أيها الإنسان أيها المخبر بعد ذلك إن الله سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء، لا يحجبه شيء، فهو الخالق وهو الموجد، يعلم الشيء اللطيف والشيء الكثيف والشيء الصغير والشيء الكبير والشيء الخفي والشيء الجلي، كل ذلك يعرفه ربنا سبحانه وتعالى، فهو الخالق الموجد والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ما لهم به من علم، ما لهم من دونه من ولي، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن الله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل السماوات والأرض، من يتولى أمرهم؟ الله سبحانه وتعالى. هل يشرك في قضاء الله أحد؟ لا، الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا عالم بالغيب إلا الله. كل ذلك دلنا عليه ربنا في قوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه وقضائه أحدا على الإطلاق. ولذلك لما كانت قصة أهل الكهف من المغيبات أضافها رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي المنزل عليه، فقال له واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتل الوحي على أصحابك، أتل الوحي على الناس. نعم، الله وصف ذلك الوحي، قال من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هذا رد أيضا على الذين قالوا إيت بقرآن غير هذا أو بدله. أنتم تفهمون القرآن حتى تقولون هذا القول، أم تقولون سؤال تعنت وكفر وعناد ولن تجد من دونه ملتحدا؟ إذن لن تجد من دون الله سبحانه وتعالى ملجأ تلتجئ إليه إلا إن هممت به. لذلك فالملجأ هو الله سبحانه وتعالى، والمصير إلى الله تبارك وتعالى، والإيمان إنما يكون بالله سبحانه وتعالى. وما علينا إلا أن نسير في هذا المنهج الذي نهجه الله سبحانه وتعالى لنا وأنزله على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.